نأصرف على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. أيها الأخوة المؤمنون، نعيش في رحاب الله وتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن. ندعو له بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. يسبحون بحمد ربهم وقوم وقيل الحمد لله رب العالمين. وسيق الذين اتقوا

ربنا ربنا وسعت كل شيء للذين تابوا واتبعوا السبيل الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وقيموا السيئات وَمَا No. على لا في رحال تلاوة قرآنية مباركة تلها علينا ذلكم العالم القرآني المزعي فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ بالاتحاد المساعي والتلفزيون ومصر والعالم الإسلامي والمقيم ببرنباي مركز زازين بمحافظة الشرقية. الشركة الفنية الهندسية لتصميم وتصنيع أحدث أجهزة مكبرات الصوت والساوندات الكبرى إدارة مهندس السيد أيوب غسول مهندس الفراس السابق.